السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية الكريمة تبين بوضوح وجلاء أعظم أسباب إهلاك الأمم ودمار الأمم والعذاب الذي ينزل على الأمم، ألا وهو الفسق والعياذ بالله. فإذا انتشر الفسق في بلدة فتلك علامة أو بداية إنذار بالدمار الذي سيحل بالبلاد ويحل بالعباد. وهكذا نرى بين أيدينا ونرى أمام أعيننا دمارا يحل بالبلاد التي كثر فيها الفسق وكثر فيها الفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالصلاح فعصوا وخرجوا عن طاعتنا بفسقهم، فماذا كان؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالظلم والفسق مؤذنان بدمار الأمم وهلاك الأمم، وهذا منتشر جدا في عدد من المواطن من كتاب الله. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فقوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا يفيد هذا المعنى. وقوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقد قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. فماذا كان بعد الإعراض؟ فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. وكذا قوله جل ذكره: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولا يخفى عليكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات إلى غيره، كل الأمم أبيدت بسبب الظلم وبسبب الفسق. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه وتعالى. وقد يتسلط عليك ظالم ويأخذ ما في يديك، لا يلزم أن يقتلك بل يسلبك مالك، يسلبك وجاهتك، يسلبك جاهك. فيا إخوة أعقلوا كلام الله، فنذير للأمم التي ينتشر فيها الفسق هذه الأزمان وفي كل زمان. فسقكم مؤذن بزوالكم، فسقكم مؤذن بدماركم، فسقكم مؤذن بهلاككم. نصوص الكتاب والسنة على ذلك شاهدة واضحة وجلية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، الله أعلم ويلجأ لها القراءة فيها، أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالفسق مؤذن بالدمار والعياذ بالله. قال تعالى فدمرناها تدميرا، أي تدميرا شديدا، قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ليس بقرن واحد ولا كم للتكثير هنا، قرون أبادها الله وأفناها الله وعملها مثبتة في صحف لا تنسى في كتب لا يضل ربي ولا ينسى. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم قال تعالى من كان يريد العاجلة أي الحياة الدنيا، الذي يريد الحياة الدنيا عجلنا له فيها، نعطيه فيها ليس كل ما يريده أيضا، بل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل مريد للدنيا يعطاها، بل هناك من يريد الدنيا ويسعى لها ويزداد فقرا. قال تعالى من كان يريد العاجلة التي هي الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعد ذلك ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام أراد أن يقتصر الرزق على أهل مكة من أهل الإيمان، فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، أو قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كان يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر. قال تعالى ومن كفر أي سأعطيه أيضا فأمتعه قليلا ثم أي الدنيا كلها قليلة ثم أضطره ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل مريد للدنيا يعطاها، إنما يعطى منها ما قدره الله له لقوله ما نشاء لمن نريد. ونحوه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما من ربه ومذموما من أهل الإيمان مدحورا عياذا بالله من أن يدحر شخص منا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله بدون عمل فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وإسرافيل، وبعضهم يقول وإن اعتقد التثليث بقلبه عياذا بالله من ذلك. رد عليه من وجوه عشرات الآيات فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل لها العمل اللازم لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن موحد، وإلا لو سعى لها سعيها وهو مشرك عمله هباء عمله ضائع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالآية انتظمت الشرطين اللذين طالما ذكرهما العلماء لقبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وموافقة العمل لسنة رسول الله ولكتاب الله عز وجل. وعلى هذا شواهد كثيرة، نراد الآخرة وسعى لها سعيها. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعمل الصالح يتأتى بموافقة الكتاب والسنة، والإخلاص لا بد من تواجده. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا بد من الشرطين: تعمل موافقة للكتاب والسنة غير مبتدع ولا محدث في الدين، وفي الوقت ذاته تعمل لله لا لأحد غير الله سبحانه وتعالى. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فلا بد من السعي ولا بد من الكدح والعمل، فإذا فرغت فانصب. لا بد من الاجتهاد يا إخوة في طاعة الله في أبواب الخيرات، هذا يسعى ويتصدق، هذا يسعى ويجاهد، هذا يسعى ويحج، والصلاة خير من النوم كما لا يخفى عليكم. لا بد من الجد والاجتهاد والعمل الصالح. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل لها العمل اللازم لها وهو مؤمن. والله ما عملنا العمل اللازم لها، بل كما قال ربنا في كتابه الكريم في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره، ما قمنا بما أوجبته علينا يا ربنا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكره؟ ربي، ربي سبحانه وتعالى. من أسمائه الحسنى أنه شكور. رب العباد يشكر لنا أعمالنا، رب العباد يشكر لنا صلاتنا وصيامنا وعمرتنا. حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما من تطوع خيرا، فإن الله شاكر عليم. فالحمد لله على عبادتنا لرب كريم شكور يشكر لنا الأعمال الصالحة التي نعملها، وهي إنما لصالحنا، ليس في حاجة إلى شيء منها ربنا سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فسبحان الله، الحمد لله على أننا نعبد ربا شكورا يشكر لنا سعينا. فأي ساع في الخير أعلم أيها الساعي في الخير، سعي في صلاة، في إصلاح بين الناس، في جهاد في سبيل الله، في تبليغ دين الله، في الجنائز، في الصلوات الجماعة، أعلم أن سعيك يشكره لك ربك. فالحمد لله على رب شكور، أنت رب شكور يا رب لك الحمد، شكور وشاكر سبحانه وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنت في الدنيا لو أرسل لك الرئيس رسالة شكر تطير بها فرحا في دنياك، فكيف والذي يشكرك رب العالمين خالق السماوات والأرض المحيي المميت المعز المذل الرزاق ذو القوة المتين الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، عفوا، الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكور. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، عطاؤنا ورزقنا لا يقف على المسلم بل والكافر أيضا. كلا نمد هؤلاء المطيعين وهؤلاء غير المطيعين، هؤلاء المسلمون وهؤلاء الكفار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. ليس مخصوصا بأهل الإيمان، بل يعطى الكافر أيضا، بل وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لولا يعني أننا لولا أن المسلم قد يرتد ويكفر لولا هذا وحفاظا منا على المسلم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، سقف البيت نجعلناه من فضة ومعارج سلالم من فضة عليها يظهرون يصعدون وزخرفا وذهبا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا من ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لكن إذا متعنا الكافر بهذا المتاع المسلم يقول أنا جالس في عشش جالس في الفقر ويكفر. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. والعاقل الرشيد يعرف ذلك وبأعيننا نرى أمام أعيننا نرى أصحاب المليارات ماتوا وما أخذوا منها شيئا ويخدعوا بعضهم بعض الورود يضعونها عند القبور لا تجدي ولا لها أي قيمة ويخدعون أنفسهم بجنائز عسكرية وكل هذا ليس بنافع للميت بأي صورة من صور النفع ما ينفعه إلا عمله جنائز عسكرية ولا تتصور وخيول ومش ولا آخره. وترك المليارات من خلفه ولم ينفعه ولم يدخل معه قبره أي شيء من هذا ولا ينفعه شيء. يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، يرجع اثنان أهله وماله ويبقى العمل هو الأنيس والونيس والجليس. فكذا لا ينبغي أن يغتر المسلم بهذه الدنيا الفانية الزائلة ويجمع من الحل من الحلال والحرام ما يجمع وهو ماض وتارك لكل ذلك لورثة يتصارعون ويسأل من أين جمع وفيما أنفق وهم يستمتعون بجمعه ولا يستمتعون أيضا إلا قليلا. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المسلم يرزق أيضا إذا شاء الله والكافر يرزق وكل رزقه مقسوم. الصحابة كان منهم الأثرياء الفضلاء والكفار كان منهم الفقراء وعثمان كان ثريا وعبد الرحمن بن عوف كان كذلك وعدد كبير من الصحابة كسعد بن عبادة وغيره وأبو طلحة وغيره ومنهم الفقراء وكذلك الكفار منهم الأغنياء ومنهم الفقراء. كافر ومريض مرض شديد ما ينزجر بالمرض، كافر وفقير فقرا شديدا لا ينزجر بالفقر، ختم الله على قلبه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. والعطاء ليس بقصد على المال، عطاءات ربنا كثيرة، علم ومال وطب وهندسة ومناصب ووجهات، كما أن الكفار منهم ملوك فالمسلمون أيضا منهم ملوك، وكما أن هناك فرعون هناك سليمان سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب سخرت له الجن. فعطاء ربنا أوسع من أن تتصور أنه المال، ترى عالما في الدنيا من علماء الدنيا عبقريا وترى مسلما أيضا عبقريا. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كما أن الكافر أيضا في المقابل قد يبتلى، المسلم أيضا قد يبتلى، كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. سنة الله جرت، سنة الله جرت في هذا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقد يصاب المسلم بمرض ويصاب الكافر بنفس المرض أيضا، قد يصاب الكافر بالسرطان ويصاب المسلم أيضا التقي الورع بالسرطان، قد يصاب بداء الكبد وقد يصاب هذا بداء الكبد، لكن هذا المرض انتقام من الكافر ورفعة لدرجات المؤمنين، وبالله التوفيق. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا ليس بقاصر على العطاء المالي، فيشمل كل عطاء، هناك عطاء إلا الإيمان يمن الله به على من يشاء، هناك عطاء المنصب، عطاء الجاه، عطاء الصحة، عطاء العافية، وبعمومه يدخل فيه العطاء العلمي والفهم، فهذا ليس بمحظور على أحد، ومن ثم فأبواب الاجتهاد مفتوحة، وقد يمن الله على عالم باستنباط حسن لم يستنبطه غيره، هذا وارد، يمن الله بالعلم على من يشاء. ولذلك قد قال ربنا وقل رب زدني علما، فعطاء ربنا ليس بمحظور على فئة معينة، فمن ثم القرارات التي تتخذ في هذه الحقبة الزمنية والتي لم نر لها أصلا من لدن رسول الله إلى الآن، وهي قصر الفتوى على علماء السلطان أو الموظفين الحكوميين، قرارات لا نعلم لها أصلا من لدن الرسول إلى الآن. نعم، إن شئت أن تقول فتاوى الهامة مخصوصة بأقوام، الفتاوى العامة التي تهم المسلمين، لك وجه أن يعزى هذا إلى العلماء من أهل الاختصاص في أي باب من العلوم كان، لكن منع الفتوى مطلقا لأي شخص، شخص يسألك عن كم صلاة الظهر كيف تجيب، هل ستسكت أم ستقول صلاة الظهر 4 ركعات، شخص سيسألك أين الله، قلت الله في السماء كما قالت الجارية لرسول الله، لكن هب أن علماء السلطان لا يرضون بذلك، سيمنعونك من نشر المعتقد الصحيح في أي بلد كان. يأتي شخص آخر يسألك عن قوله مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا فلان، عن سؤال الأموات هل يجوز أو لا يجوز، إذا قلت إن المدد لا يصلح ولا يصح أن تقول مدد يا فلان، وجدت من يعوقك عن ذلك. إذا جئت تتكلم في فتوى لا توافق هوى السلاطين، مشكلة أصبحت مشكلة عليك، فما أدري من أين أتت هذه القوانين، من لدن الرسول إلى الآن ما هي موجودة أبدا، وتتكلم بأي كلام تعتبر مفتي، سئلت أي سؤال فأجبت عليه في الدين تعتبر مفتي، كيف هذا؟ ما عيد هذا أبدا، إنما الكلام ينبغي أن ننصب على الفتاوى ذات الأهمية القصوى التي تهم عموم المسلمين، تحتاج إلى أهل علم من الراسخين في العلم. أما الإطلاق فإطلاق خاطئ ممن وضع القانون وممن وقع على القانون، إطلاق المنع، المنع المطلق، هكذا المنع المطلق لأي شخص لا ينتسب إلى هيئات الفتوى، هذا ظلم وجور على الناس، ولا يطاق ولا يتحمل مثل هذا، فستقع أنت كشخص تحت طائلة قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فكيف ستسكت؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وستقع تحت طائلة كتمان العلم الذي أمر الله به أن ينشر. فنرجو من المسؤولين أن لا يوقعوا على هذه القرارات، لابد من وضع ضوابط أدق لا يحرم الناس إلا الفئات المنسوبة للسلطان، هذا ظلم للمسلمين، هذا ظلم لأهل الإسلام. وفي كل زمان سيأتي سلطان ينقض ما قاله السلطان الأول، وستبقى الدين سيبقى الدين متنقلا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فترك الكعبة على حالها، ولما جاء عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، جاء بنو أمية وهدموا ما صنعه ابن الزبير، وبعدها جاء الملك أو عفوا الأمير في زمن الإمام مالك يقول: نهدم ما صنعه من بني العباس، نهدم ما صنعه الأمويون ونبنيها على قواعد على ما كانت على قواعد إبراهيم. فاستشير الإمام مالك في ذلك رحمة الله عليه فقال: لا تكن الكعبة ألعوبة في أيدي الحكام، اتركوها كما هي، اتركوها كما هي، ليس كل أمير يأتي يزيل ويضع ويزيل ويضع. فنربى بالمسؤولين أن يوقعوا على قرارات جائرة بمنع الإفتاء على إطلاقه، إنما يقيد ما الذي يمنع، من الذي يثبت، هب أن شخصا ما شافعي المذهب ويفتي بمقتضى المذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنفي، هب أن أشعريا تقلد منصبا وسيفتي بمقتضى المذهب الأشعري وأعلن رفضي المذهب الأشعري، لأن الرجل سني تابع لكتاب الله وتابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا سيكون الأمر في شأني؟ هل أسكت؟ الأشعار سيتمكنون من نشر مذهبهم، والصوفية سيتمكنون من نشر مذهبهم كما يقول القائل: خلالك الجو، فبيضي فرقي ونقري إن شئت أن تنقري كما يقول القائل. فأصحاب المناصب سيفتون بآرائهم التي تصادم آراء الآخرين. كانت في دول أخرى لجان فتوى لها مظانها ولها أهلها، ستختلف مع لجان الفتوى هنا. لجان فتوى في دول المجاورة تفتي بمنهج أهل السنة أن الله في السماء ولله الأسماء الحسنى وله سبحانه الصفات العلى ولا ينفون صفات الله، ولجنة أخرى تقول: لا، ما تتكلم في هذا الكلام، وإن تكلمت ستحبس مقعنا. فيجب أن القانون يفهم أو يفهم للناس، ما ندري كيف نفهم، ما ندري. أنت في لقاء مثل هذا سألك سائل: يا هل في حديث في فضل صوم عرفة؟ نعم، في حديث في فضل صوم عرفة، قال رسول الله إنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ستعتبر مفتيا ومن ثم تحبس. من لدن رسول الله إلى هذه اللحظة ما علمنا هذا التعميم أبدا، من لدن رسول الله إلى هذه اللحظة ما علمنا هذا التعميم أبدا. حجاج مثلا يمنع الذين يتكلمون في الملك وفي السلطان مثلا مع جوره وظلمه، لكن لم يعمم القول بمنع الفتوى مطلقا. طيب إذا سألني واحد عن حكم قطع يد السارق، سأقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لا، خلاص ستحبس، لأنك قلت بخلاف ما تقوله لجنة الفتوى مثلا. بس نصنع يا إخوة، يا ناس اتقوا الله، نربأ بالمسؤولين الذين يوقعون على القرار أن يتراياسوا، لأن الله سيحاسبهم، ربي سيحاسبهم، ربي سيحاسبهم، بل قد يرفع الله البلاء عنهم بتصحيح. يعني افترض أن أنا أفتيت فتوى وأخطأت فيها، وجاء أخي مثلا يوسف صحح لي، خفف عني الأب أمام الله حتى لا ينتشر كلامي الخطأ. فيا إخوة، قصر الفتوى على علماء السلاطين في أي زمان ما عهد على إطلاقه، إنما مثلا في فتوى معينة تهم الناس قد يمنعوا منها، مثلا كأيام خلق القرآن منع أئمة الظلم آنذاك الذين يقولون أن القرآن كلام الله، منعهم من الكلام، لكن ما منع عموم الفتوى، وهم ما مع أنهم أهل بدع وأهل زيغ وأهل ضلال، لكن ما منعهم الفتوى. فنرجو رجاء من المسؤولين أن يتراياسوا في هذا القرار، لأنه كما قال القائل: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، أمر بما يستطاع. والله قال: وفوق كل ذي علم عليم. ولما أرادوا جمع الفتوى على الإمام مالك، وقال لا يفتوى مالك المدينة، أبا مالك هذا. وأراد الأمير العباسي والخليفة العباسي أن يجمع الناس على الموطأ، موطأ مالك، قال: أيها الأمير، إن الناس قد جمعوا ما لم نجمع. وأبى الإمام مالك أن يجتمع الناس على كتابه. فأهل العقل، أهل الفهم، يا أهل العقل يا أهل الفهم، أعطوا الناس حقا في التعبير عن وجهات النظرين بما لا يخالف كتاب الله وما لا يخالف سنة رسول الله. والفتوى الشاذة رائحتها تفوح، ويلاحق من يفتي فتوى شاذة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. فننصح المسؤولين أن يتقوا الله في شعبهم، الضرر سيعود عليهم، هم سيعود عليهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالجنة درجات، هنالك من لهم الدرجات العلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ستخزل يوم القيامة. ها، أول من يخذلك الإله الذي عبدته مع الله، الملائكة تخذلك. مش لا أعبر بالملائكة تخذلك، أستغفر الله، الملائكة ستتبرأ منك. يا من تعبدون عيسى، عيسى سيتبرأ منكم. يا من تدعون عليا من دون الله، علي سيتبرأ منكم. يا من تدعون فاطمة والحسن والحسين وتقولون يا حسينا، الحسن والحسين سيتبرأان منكم، وفاطمة عليها السلام ستتبرأ منكم. انتبهوا. قال تعالى: وما يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ويحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فكل معبود سيتبرأ من عابديه يوم القيامة. إن الله سيقول للمسيح، وليسمع ذلك النصارى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. التحذير لمن يعبدون مع الله آلهة أخرى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولة. أمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالكافر لن يفلح أبدا. لا تدعو رسولا ولا ملكا ولا إنسا ولا جنا ولا شمسا ولا قمرا ولا بقرا ولا فيلا ولا أي شخص من دون الله، بل الذي يعبد هو الله وحده لا شريك له. من خالف ذلك سيدخل جهنم يلقى فيها مذموم، يصلاها مذموما مدحورا، ويقعد كذلك مذموما مخذولا. فإياك أن تلقى الله وأنت تعبد معه غيره. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالتوحيد حتى نلقاك، اجعلنا موحدين لا نعبد إلا إياك يا ربنا، ولا نرهب إلا إياك، لا نخشى أحدا سواك، ولا نعبد أحدا غيرك، فأنت ربنا، أنت ملكنا، أنت إلهنا، آمنا بك، عليك توكلنا، أنت ولينا، تولى أمرنا في الدنيا وفي الآخرة، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، يا رب العالمين، ألحقنا بالركب المبارك والرهط الكريم، من المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نبرأ إليك يا ربنا من كل دين يخالف دينك، ومن كل شرع يخالف شرعك، نبرأ إليك من أي إله عبد من دونك، وليس ثم إلا أنت، أنت الإله، أنت الملك، أنت رب الناس، ملك الناس، إله الناس، عبدناك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.